الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. وعلى القول الصحيح كما قال علي بن المديني أن الحسن قد سمع من أبي بكر، وهذا هو اختيار البخاري.